لصنع السفينة وصنعها وعملها وأمر بالركوب فيها هو ومن آمن معه. ثم لما أيأس من قومه وآذوه وازدجر وبنى الفعل للمجهول يعني خوف وهدد أنه إذا تكلم أو قال بما عنده لا يفعل به ويفعل به، عند ذلك دعا ربه: يا ربي إني مغلوب لا حيلة لي فانتصر، أي فانتصر لي، فانتصر لدينك. فدعا ربه ازدجر هنا يعني زجروه وخوفوه على أصح التفاسير، وقالوا له: إن أنت تكلمت بدينك فعلنا بك وفعلنا بك. عند ذلك دعا ربه، دعا نوح ربه فقال: يا ربي إني مغلوب، غلبني قومي وهددوني وأوقعوا بي، فانتصر لي فانتصر. طبعا هو رسول وصبر على قومه هذا الصبر، ضربوه وفعلوا به وشتموه وشوهوه وربوا أبناءهم وأبناء أبنائهم على الإهانة والتكريب، ومع ذلك يصبر. فلما وصل إلى النهاية دعا ربه: يا ربي إن أمري ظاهر عليك وإني مغلوب، فانتصر، فانتصر لي، فانتصر لدينك، فانتصر. عند ذلك انتصر الله لنبيه ولدينه الذي شرعه لخلقه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فانتصر ففتحنا، الفاء تدل على أنه عند دعاء جاءت الإجابة مباشرة، ما في وقت، لأن الفاء تدل عليش على التعقيب المباشر، وثم تدل على التعقيب المتأخر، والواو تدل على الاشتراك فقط، وأو تدل على التخيير أو الإباحة، لكن الفاء تدل على التعقيب المباشر. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، أي إذن أني مغلوب فلعلة غلبتي وعدم حيلتي انتصر لي، ففتحنا أبواب السماء. الفاء مومئة للعلة، فانتصر لأني مغلوب. ولما قال انتصر على طول استجاب الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قيل صارت في فتحات في السماء، وقيل هذا تعبير وبيان لكثرة المطر الذي نزل. أقوال للعلماء: قيل فتحت في السماء أبواب، أصبحت تنزل منها، ينزل منها الماء كالجدول، وقيل لا، جاء مطر شديد بعدين وفجرنا الأرض عيونا. هنا بدل من يقول وفجرنا عيون الأرض أو تفجرت عيون الأرض، قال وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز محول عن فاعل، وهذا يعطي للأسلوب فخامة وتأكيد وبلاغة، كما يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه القيم دلائل الإعجاز، قال وفجرنا، جعلنا كل الأرض عيون، جعلنا الأرض كلها عيونا. وهذا على أصح الأقوال، كقوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور. التنور على أصح الأقوال هو وجه الأرض، وإن أباه جلة من العلماء، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وفار التنور في هود هي وفجرنا الأرض عيونا في سورة القمر، لأن الفوران هو تفجير. أما ما قاله والروي عن بعض السلف أنه تنور خاص، أقوى منه هذا، والله أعلم. نعم. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء الأرض بماء السماء على أمر قد كتب وقدر. 40 متر، 100 متر، 1000 متر، هذا له مرتبة وهذا له مرتبة. ولذلك لما أراد ابن نوح أن يذهب قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ابن نوح لنوح: ساوي إلى جبل يعصمني من قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكان نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا مطمئن، لأن ربه قال له: إنا منجوك وأهلك، فكان مطمئن يرى الولد من أهله. وحال بينهما الموج فكان ابنه من المغرقين عياذا بالله. فلما انتهى الوضع واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقال: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، عند ذلك قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد قلت لي إنا منجوك وأهلك. فقال له ربه: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح أو عميل غير صالح. فعند ذلك قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهنا وقف أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا رسول ولا نبي ولا ولي. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأي واحد يحاول يدعي علم الغيب نقول بكل سهولة: أنت كذاب كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله. إذن وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر له. وحملناه، حمل الله نوحا ومن معه على ذات، على سفينة ذات صاحبة ألواح ودسر. الدسر تقال للمسامير، وتقال لصدر السفينة لأنها تمخر الماء تدسر الماء بها، وتقال لأطراف السفينة. ولكن الدسر هو القوة، ولذلك المسمار لما يضرب الذي أمامه يدسره بقوة، وجؤجؤ السفينة يمخر الماء بقوة، وأطرافها أيضا كأنها يضربها الماء الذي تمخره، فكل هذا دسر. ولكن أكثر ما يقال الدسر الأصل فيه هي المسامير. وحملناه على سفينة ذات ألواح ومسامير مربوطة بها مدسورة بها تجري هذه السفينة بأعيننا بمرآة منا وبحفظ بمرآة منا. ولذلك كما قلنا العين صفة لله تعالى، كما قال: إن لله عينين لائقتين بجلاله وكماله، كما أن له يدين. فما أخبر الله عن نفسه نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت نسكت. تجري بمرآة منا وبحفظ منا جزاء لمن كان كفر. هنا كأن الكلام في نوع من الخفاء. تجري السفينة بمرآة منا وحفظ منا جزاء لنوح لقيامه بما عمل، وإغراقا للكفار. فجزاء لمن كان كفر لم يبق إلا من في السفينة، أما الباقون الكافرون فهلكوا. فعلنا ذلك وأنزلنا المطر الذي جرت به السفينة لإهلاك الكفار جزاء لكفرهم على ما فعلوا من التكذيب. أو أنجيناه وأغرقنا من كفر به جزاء لكفره بنوح ولما جاءهم به. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها آية، أي علامة واضحة على قدرتي وعلى صدق أنبيائي. فهل من مدكر؟ أصلها مذكر، الذكر أصلا إذ تكر ده أيوة في ازدان وازدد كمان هناك تقلب فتفتعان الرد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. نعم فالمدكر أصلها من ملتكر لكن حصل فيه دال إعلال. إذن فعلنا ما فعلنا ليكون ذلك عبرة لمن يأتي فلا يكفر ولا يكذب بالرسل وإنما يتبعهم ويصدق بهم. ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر كيف كان عذابي لهؤلاء وكيف كان إنذاري لهم. نعم فلم كان ذلك واضح لا لبس فيه وكان مبينا لكل شيء ولم تبقى لهم شبهة وإنما اختاروا الكفر فوقعوا فيما وقعوا فيه. ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا القرآن ميسر للذكر، ألفاظه سهلة ومعانيه جميلة ويحفظه الطفل والكبير والأعجمي ومعانيه واضحة وميسر للذكر. فهل من مذكر؟ فهل من قارئ؟ فهل من متعلم؟ فهل من مراجع؟ ولذلك إذا تأملنا في القرآن وجدنا أنه يفهم بأمور إذا اتبعها قارئ القرآن وطالب لتفسيره استوعب ما فيه، لأن الذي يريد أن يفسر القرآن ويفهم معانيه لا بد أن يعتني بنقاط معينة. كما أننا بالأمس قلنا إن موضوعات القرآن سبعة، الذي يريد أن يفهم القرآن ينبغي أن يعتني أيضا بسبعة أمور، هذه تكون عونا له على فهم القرآن. ولذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأمر بتدبره وأمر بتلاوته، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تعهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. مهما كان حفظ الإنسان إذا ترك قراءة القرآن يضيع عليه. أول ما ينبغي أن يهتم به من يريد تفسير القرآن مفردات اللغة العربية وبالأخص الغريب منها في القرآن، يعتني الذي يريد أن يفهم القرآن بغريب القرآن بغريب اللغة وبالأخص ما ورد في القرآن، هذا رقم واحد. مفردات اللغة، مفردات القرآن، هذا لازم يعتني به من يريد أن يفهم القرآن. الدسر، الشواء، السارب، الرغام، الحرض، الإل، هذه كلمات قرآنية لغة عربية فصحى. لا بد لمن يريد أن يفهم تفسير القرآن أن يعتني بمفردات اللغة وبالأخص ما في القرآن من الغريب. ثانيا لا بد أن يعتني بالنحو والصرف. النحو وهو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها. الصرف وهو تغيير بنية الكلمة. لا تضار والدة، والدة لا يمكن أن نعرب والدة إلا إذا فككنا الإضغام، قلنا لا تضارر أو لا تضارر، بعدين نعرف هل والدة نائب فاعل أو فاعل. إلا أن يعفون، أن حرف نصب، يعفون فعل مضارع، ما نوع هذا الفعل يعفون؟ هل هو معرب أو مبني؟ إذن ماذا يقول الشاعر؟ يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون زي إلا أن يعفون، يفعلن، والواو لام الفعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، ووزن الهندات يدعون يفعلن والزيدون يدعون وزنها يفعون، والنون علامة للرفع، والفعل هناك معرب والفعل هنا مبني، والنون في أول فاعل والنون هناك علامة للرفع. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. ووزن الزيدون يدعون يفعون، ووزن الهندات يدعون يفعلن، وهنا مبني وهنا معرب. إذن الذي يريد أن يفهم القرآن في حاجة إلى فهم النحو والصرف. الثالث البيان، البلاغة. والبلاغة لا يمكن أن تتكلم إلا مطبق أربعة أبواب من أبوابها، وبالأخص المعاني. لا بد أن يكون الكلام خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون وصل أو فصل، ولا بد أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة، ولا بد أن يكون طلبي أو ابتدائي أو إنكاري. فلا يمكن تتكلم كلام إلا مطبق فيه أربعة أبواب من أبواب المعاني. والبيان يحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ، والمعاني يحتاجه المستنبط والمرجح. أما البديع فهو تجميل للأسلوب، وهذه الأمور ضرورية لمن يريد أن يفهم كتاب الله. الرابع لا بد لمن يريد أن يفهم التفسير أن يعتني بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب أن يكون ملما بالفقه والأصول ومصطلح الحديث والحديث وأسباب النزول والتخصيص والتقييد والإجمال والنسخ. الأحكام الشرعية تتطلب من الإنسان أن يفهم هذه الأمور: أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، التقييد، التخصيص، الإجمال، وأن يكون ملما بالفقه وبأصوله وبالحديث وبمصطلحه. تأتي النقطة الخامسة وهي سياق الآيات، لأن كثيرا من المفسرين يرجح بالسياق، ومن أكثر ما يعتني بالسياق كبير المفسرين ابن جرير الطبري، ولذلك قال: واهجروهن في المضاجع، قال: اضربوا اربطوهن بالهجار بالحبل في المضجع. وقال ابن العربي: يا لها من زلة من عالم ما كان له أن يأتي بها، لولا وجود حديث ضعيف في ذلك لم يأتي به. ولذلك لما سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وسكت. فلما أدخلوا المسألة في معمل الترجيح قدموا تحريم الجمع بين الأختين على قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا: لأن ذلك في سياق الامتنان، أما في قوله وأن تجمعوا بين الأختين هذا في سياق التحليل والتحريم في سورة النساء. فالسياق هنا سياق تحليل وتحريم. فقالوا: لا، لا يجوز الجمع بين الأختين، لا بملك اليمين ولا بالعقد ولا بالتسري، لأن هذا في آية جاءت في آيات الأحكام للنساء، فالسياق هنا يرجح لأنه في موضع أحكام النساء. أما في قد أفلح المؤمنون فهذا في سياق الامتنان. النقطة السادسة وهي واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة: هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ النقطة السابعة نتيجة ذلك الواقع وثمرته: إذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذه الآيات؟ وهذا تطبيق للتفسير على واقع الأمة لتستفيد منه في حياتها. هذه الأمور نستصحبها، وهذا الذي أتى به قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متذكر، فهل من معتبر، فهل من متفهم. كذبت عاد أخاها ورسولها هود فكيف كان عذابي وكيف كان إنذاري لهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا باردة في يوم مشؤوم نحس مستمر لا ينتهي، تقلع الناس، تنزع الناس من أماكنهم، كأن أماكنهم أعجاز نخل منقعد. قيل إن الأرض، إن الريح تقلع الرأس وتجعل الإنسان، هم جعلوا حفر لأنفسهم حتى لا تشيلهم الريح، فتشيله من الحفرة فيبقى كأن مكانه مثل النخلة إذا قلعت بعروقها يبقى مكانها منقعر والرأس يشال، ولذلك أصبحوا كأعجاز نخل خاوية لا رأس، وتحتهم أماكن التي حفرها لأنفسهم قلعتهم الرياح منها. سبعة أيام وسبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، عياذا بالله، كأنهم أعجاز نخل أيوة خاوية منقعد. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونكتفي بهذا ونتوقف هذا الأسبوع، لن يمكن الأسبوع هذا عندي نكون خارج المدينة بإذن الله تعالى. يوم السبت الذي هو في الأسبوع القادم نبدأ الدروس إذا الله أكرمنا بالحياة، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.